ثم قال لزوم الجماعة بمعناها الحسي في واقعنا المعاصر يكون بلزوم ما اجمع عليه اهل الحل والعقد في الامة او لزوم ما اتفق عليه جمهورهم. يبقى ما اجمع عليه اهل الحل والعقد، ما الامة ما فيهاش حاكم، طب يبقوا مين اهل الحل والعقد؟ ما انت لما تيجي تسأل اهل الحل والعقد في اي دولة هم اللي بيعينوا الحاكم وهم اكبر ناس في البلد. فاذا كان الحاكم عندهم غير موجود لانه كافر اصلا، يبقى اصلا اهل الحل والعقد اللي في دماغك انت ما هماش كل المقصودين، الوزراء ومجالس النيابية في البلاد لا قيمة لكل هؤلاء، وانما اهل الحل والعقد هم مين؟ امراء الجماعات الاسلامية. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، لان بعد كده يترتب عليه امور تانية. فيقول اذا اجمعوا او لزم ما اتفق عليه جمهورهم، جمهور اهل الحل والعقد اللي هم هيبين لنا الوقت ان هم مين؟ الاماثل اللي هم امراء الجماعات وما شاكل ذلك. ويقول بعد كده فالحق ان من يستقرئ واقع المسلمين اليوم يستطيع ان يتبين ان المسلمين اليوم جميعا في مشارق الارض ومغاربها، في المشارق والمغارب، ليس لهم جماعة حسب المعنى الاول للجماعة وهو الحزب، او ما يسميه البعض بالمعنى السياسي، بمعنى انهم ليسوا مجتمعين على طاعة امام واحد، وبالتالي فانهم ليس، طبعا انت هتوقعوا على هذا لانهم مش متفقين فعلا على امام واحد لان ما عندناش خليفة، مش كده ولا لا؟ فيقول ايه؟ وبالتالي فانهم ليس لهم امام او خليفة، وذلك لان كلا الامرين ملازم للاخر، بحيث اذا وجد الامام وجدت الجماعة، واذا وجدت الجماعة وجد الامام، فهما امران متلازمان لا يوجد احدهما دون الاخر، اذ انه لا جماعة الا بامام، وذلك بالمعنى الحسي للجماعة. اما ملازمة الجماعة بمعنى ملازمة المنهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه، فان هذا المعنى باقي الى قيام الساعة. هنتكلم على المعنى الاول. بعد كده يقول فالمسلمون الان جميعا بلا جماعة وبلا امام، ويكرر الامر ده كثيرا علشان يبقى في اذهان الشباب، خدوا بالكم. وقد يعترض البعض، هو اللي بيقول، وقد يعترض البعض على هذا بوجود دولة مثل دولة افغانستان، اذ ان لها حكومة اسلامية وراية اسلامية قائمة على الجهاد في سبيل اعلاء كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواجهة قوى الكفر والطغيان المحادين لله تعالى. يبقى ما وجدش امة او دولة اسلامية في البلدان دي كلها غير مين؟ افغانستان. تقول طب ممكن حد يعترض علينا ويقول ليه طب ما قولكم في افغانستان؟ يقول ولكن الحق ان دولة افغانستان وان كانت مسلمة كانت نتاج جهاد اسلامي رائع، الا ان دولة افغانستان لم تعلن انها دولة الخلافة، ولم يعلم رئيسها انه خليفة للمسلمين، ولا طلب بيعة اهل الحل والعقد له، ولا بايعه اهل الحل والعقد من المسلمين، فمثل هذا ليس بخليفة ولا اماما للمسلمين يقينا، حتى وان كان مستحقا للامامة مستجمعا لصفاتها، ولو حدث ان دعا الى نفسه وتمت له البيعة لامكننا ان نقول ان المسلمين قد صارت لهم دار خلافة وصار لهم جماعة وامام يجب ان يرجعوا اليه وان يأتمروا بامره وينتهوا بنهيه وتكون الهجرة اليه واجبة، لكنه ما عملش. فيقول ولكن الحقيقة التي يؤيدها الواقع ان ذلك لم يحدث، ومن ثم فان التوصيف الصحيح لجماعة المسلمين في افغانستان انها جماعة من المسلمين المجاهدين في سبيل الله، يجوز للمسلم ان يهاجر اليها وان يعمل تحت رايتها، كما يجوز ان يعمل مع غيرها من الجماعات التي تعمل لنصرة دين الله، فجعلها مثلها مثل اي جماعة من الجماعات ايه الاخرى، خدوا بالكم. الى ان يقول ومن ثم فاذا تقرر ان دولة مثل افغانستان المسلمة ليست دولة الخلافة ورئيسها ليس هو خليفة المسلمين، فمن باب اولى يكون حكم الدول التي هي دونها ممن تعلن تطبيق شرع الله، يقصد مين؟ السعودية. يعني هتكون بقى من باب اولى السعودية

يبقى الجماعات ما هو قالوا في الاول ان الجماعات الاسلامية كلها ايه تحت اهل السنة والجماعة، والجماعات دي زي كل جماعة تتساوى مع افغانستان وتتساوى مع السعودية، كل جماعة قائمة بامير. ثم بعد كده اهل الحل والعقد ينبغي ان تكون الامة والجماعات الاسلامية في هذا الوضع جماعة واحدة. يبقى تعدد الجماعات هم في الاخر بيتفقوا، وفي في الاخر مجلس شورى للجماعات بيجتمعوا فيه. ولذلك تجد لو حاربت جماعة كل جماعات تخرج عليك تحاربك، تحارب شخصا معين وتقول وقع في بدعة تلقى كله تلقى تلقي حاربك، لان في ايه اتفاق ضمني بينهم. بص ينبغي ان تكون الامة والجماعات الاسلامية في هذا الوضع جماعة واحدة، مع انهم مش معناه الغاء جماعات لا، يعني هم يعملوا نتعاون فيما اتفقنا عليه واعذروا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يصبحون جماعة واحدة. اقوى اهل الحل والعقد اللي هم مين؟ ما اللي هم رؤساء الجماعات، ويتفقوا فيما بينهم على من يقودهم، وان الجماعات ينبغي ان تكون مرحلة وسطى للوصول الى الحل الامثل. الحل الامثل ده هنا سعيد عبد العظيم مرضاش يقوله، لكن صاحب قوي قاله لانه هو بيقول عنه. صلاح الثوري بقى قال الحل الامثل ايه هو؟ بص بقى هيقول ايه لما نيجي ننقل عنه. بيقول ايه الرجل؟ رجل طبعا هو عنده شجاعة. فبيقول يقول الاصل في واقعنا المعاصر هو التزام الطاعة لجماعة اهل الحل والعقد. يبقى عرفتوا الطاعة لمين؟ ما خلاص ما فيش حكام لهم السمع والطاعة، بس وذلك عندهم سرية وفي بيعة، مش كده ولا لا؟ الاصل في واقعنا المعاصر هو التزام الطاعة لجماعة اهل الحل والعقد، ويتحقق الانتساب الى الجماعة في اطار السياسي بالانتظام في الصف الاسلامي العام، والالتزام المرحلي بالطاعة لتجمع من التجمعات القائمة. يبقى لابد انك تلتزم مرحليا بالطاعة لتجمع من التجمعات، يعني جماعة من الجماعات، والسعي من خلاله لإقامة جماعة المسلمين، ويختار من هذه الجماعات ما يكون في أرض لله وأعبد له وأنفع لدينه وعباده المؤمنين. ثم بيرد على اللي بيقولوا عدم شرعية الجماعات ايه؟ إن كان مقصودهم أن الجماعة المرادة في النصوص هي جماعة المسلمين فذاك، ولكن لا يعني تحريم التعاون على البر والتقوى، ده مش تعاون على البر والتقوى، ده تعاون على الفتن وإثارة الضغائن والاستعداد للتدمير والاستعداد لقلب أنظمة الحكومات ومشاكل ذلك. بعد ذلك بيقول إيه؟ والبيعة المعقودة لهذه التجمعات بمثابة النذر أو العهد، ويكون التحلل منها عند الاقتضاء بكفارة يمين. يعني بيجيز مسألة البيعة، والقضية قضية البيعة عليه في الآخر زي النذر أو العهد، عايز يخففها عليك شوية ويخفف وطأها عليك، ولا في وقت من الأوقات ممكن إنك أنت لو أردت إنك تخرج بكفارة إيه؟ يمين. بعد ذلك يقول كلاما آخر، إذا شرر الزمان عن الإمام وخلى عن حاكم يحكمه يحمل الأمة على مقتضى النظر الشرعي، وأقيمت الحكومات على أساس العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية، فالأمور موكولة إلى أهل الحل والعقد في الأمة، وهم أهل العلم وأهل القدرة الذين يفزع لهم في المهمات والمصالح العامة ممن لا يزالون على أصل التزامهم بالإسلام وإيمانهم بشريعته وإنكارهم على الخارجين عليها ودعمهم للدعوة إلى تحكيمها. الأمة هم رأي جماعة والعاملون فيها بالطبع، فإذا اجتمعت كلمة هؤلاء وانتظم أمرهم حول مذبوع مطاع صار اتباعهم فريضة محكمة. يبقى أصبح الالتزام بهذه الجماعات وطاعتها فريضة شرعية. فإذا اجتمعت كلمة هؤلاء اللي هم المسؤولين عن الجماعات وانتظم أمرهم حول مجموع مطاع يتفقوا على تسويد واحد منهم واحد في هؤلاء يجد فيه الأهلية يخلوه هو المطاع فيهم حول مجموع مطاع، صار اتباعهم فريضة محكمة، وصار السعي من خلالهم لإقامة الدين واجبا متعينا لا حيل لأحد في دفعه. وهؤلاء حينئذ يمثلون الجماعة